المؤمن يذل نفسه، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يذل المؤمن نفسه؟ قال يتحمل من الأذى ما لا يطيق، يتحمل من الأذى ما لا يطيق، يضطر إلى أن يكذب ويضطر إلى أن يرشي. لا ينبغي بحال من الأحوال. ما الذي يرجئك يا أخي؟ كل هذه الحالات لابد يتفطن لها الإنسان ويعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة. نعم، وذل في نفسه من غير مسكنة، ذل في نفسه من غير مسكنة. الذل عكسه ايه؟ العز. كما ان الكبر عكسه التواضع، فالعزة بمعنى انه لا يضام ولا يقبل الإهانة، وإذا وجد مكان يعرف أنه تنتهك فيه حرمات الله عز وجل، إما أن يدافع ويزيد أو ينأى بذلك، لا يرضى أن يبقى ذلك. هذا هو العزيز، لأنه يصون هذه النصيانة، نصيانة النفس، يصون الإنسان نفسه كما يصون ثوبه من الدنس. هذا العز. العز لا يعني لا يعتز بماله ويعتز بجاهه ومنصبه وبحاشيته، لا، إنما يعتز بالله وبطاعته. والذل نوعان: يستدل للمؤمنين ويستدل لطاعة الله، يذل نفسه لطاعة الله عز وجل، يكون هو نشط وفرح ومسرور، ثم يأتيه البلاغ عن الله عز وجل أن الحالة التي دفعت فيك هذه النشوة حرام المسلك فيها، إما لأن المال حرام، أو لأن الذي أنت تتمتع فيه من مرتوب أو وظيفة أو غيرها لا تجوز. إذا علم وتأكد له ذلك ترك هذا لله عز وجل رأسا، وترك تلك النشوة والفرح وأطاع الله، فهذا ذل لله عز وجل، خفض الجناح وذل، كما يذل الإنسان لأبويه إذا كان مطيعا بارا به. يقولون: أنت في هذا المسكن نؤذى منه، اتركه، ويعلم انه انفق فيه وعمل فيه، فيطيعهم ويبيعه ويقتر فيه. علمنا هذا ذل نفسه، بمعنى كسرها وكسر خاطرها. ولذا لما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل من الكسار والانتفاض، لا، جناح الذل من الرحمة عليهم والشفقة بهم. لا، إذا كلمة من الرحمة أضيفت هنا لما؟ لأجل بيان أن جناح الذل الذي تأتي به لا لأمر خارج دفعت إلى أن تهان وتوضع. ولذا لما جاء في حقه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين، لم يقيدها، ما قال من الذل، واخفض جناحك، لكن قال المؤمن لوالديه: واخفض لهما جناح الذل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واخفض جناحك، ما قال من الذل. اللهم صل عليه وسلم تسليما، سبحان ربنا وتعالى. قال: وطوبى من ذل نفسه من غير مسكنة. المسكنة إما أن تأتي من فاقة أو من حالة. التي تأتي من فاقة يكون من قلة زاد ومال، فيكون آثار الفقر عليه، سيما إذا كان قليل الصبر في نوع من جزع، يكون عليه آثار المسكن. الذي قد يتصبر الإنسان ويبل شفتيه كأنه خاطر وهو صائم، لأنه ما وجد ما يأكله. ثم إذا رأى مشى الناس، إذا رأى الناس ينظرون إليه هز عطفين، إن أنا شديد ليس لي ضعف. فهذا نوع من التصابر، اصبروا وصابروا. وفيه مسكنة كمسكنة اليهود، ما حلوا لقوم إلا بدت عليهم ذات الانكسار وذات التواطؤ. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة. المسكنة ليست مقيدة لكن الذل مقيد. الذل إذا كان هناك في عهد من الناس أو في عهد من الله قد يرفع عنهم مؤقت، لكن المسكنة لا ترفع عنه مهما كان عنده من مال، فتجده في فاقة وقلبه مضطرب وحالته فيه بؤس. هذا وصف الله، وصدق الله فيما يصفه من عباده. قال: فطوبى لمن ذل في نفسه، ما ذل للناس، في غير مسكنة، لا يكون عن ذل وانكسار وكذا. هذه صفة محمودة. وصف الله المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أصحاب المعاصي لا يصح الإنسان كذلك يستدل لهم، ما يستدل لهم. هذا موقف يتفضل فيه الإنسان. نعم. وأنفق مالا جمعه في غير معصية. وأنفق مالا جمعه في غير معصية. كذلك المال ينفقه في غير معصية. قال: أنفق مالا جمعه، إنه قد يكون المال غير مجموع، جاءك مال هدية وجاءك مال ميراث وجاءك مال كنز اكتسبته ولم يكن مضروبا يعني ما عليه علامة إسلامية، هذا يكون لقطة لصاحبه. إذا كان علامة من علامات الإسلام لا بد يعرفها سنة ثم يستحلها. وجاءك مالا لقطة، الكنز والميراث والهدية، هذا مال جمعته ولا مال وجدته؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم وأنفق مالا جمعه في غير معصية. لو قال الإنسان: لما قال صلى الله عليه وسلم مالا جمعه؟ قال: أنفق ماله في غير معصية. قال: المال الذي تجمعه عن كذب أعز عليك من مال ورثته جاءك هدية وجاءك لك. إذا كنت تشتري تمر من دراهمك الخاصة ثم جاءك تمر هدية وأردت أن تبذل ما عندك لأنه زائد، أو أردت أن تسحب أحد، تبدأ بأي التمرين؟ لا شعوريا هكذا، تبدأ بالتمر الهدية. تجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله. أولا قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني استعملتم جوارحكم في تحصيلها، لما أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله. قال: الآباء والأبناء، ووصف التجارة التي يخشى كسادها، ووصف المال الذي يقترف يشترى يعمل فيه بكذب. لما وصفه بهذا الوصف؟ لو قال: أموالكم أحب إليكم من الله ورسوله كان يكفي، لكن وصف المال العزيز، لأن ما ما ما ما تقتنيه أنت بكدك وعرقك وتحسنه بجد أحب إليك من المال الذي يأتيك سهل. فلذا قال الله عز وجل: أموال اقترفتموها. الإنسان ليش قال اقترفتموها؟ ما الحكمة في ذلك؟ علمنا السبب. أموال وتجارة تخشون كسادها، تجارة نافقة، الإنسان مطمئن، الناس بها لهم بها حاجة، وهي ماشية ولست أنت بضنين عليها، وإن كان فيها ضنين لك ليس لذلك الشديد، لو كنت تجارة وإنت خائف تباع أو لا تباع كم يكون حرصك عليها؟ نام وأنت تحلم وتستيقظ وأنت تحلم وتمشي وأنت تحسب، وإذا ذهبت فكرت كيف يكون وكيف تخزينها وكيف مصيرها ومتى يكون، يوما وليلا يوما وليلا يتمر عليك الشهور والأعوام وأنت في دوامة. ولا تلام على كفاف، لتعلم أن الكفاف نعمة. قال وتجارة تخشون كسادها، ما قال تجارة فقط، تجارة تخاف كسادها، أظن على النفس وشق على النفس في ذهابها من مال أنت آمن من إنفاقه ونفقته. علمنا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم وأنفق مالا جمعه في غير معصية. نعم. ورحم أهل الذل والمسكنة، كذلك أهل الذل والمسكنة يرحمهم، يرحمهم بمعنى أنه يعينهم ويعطيهم وينفق عليهم ويزيل عنهم أسباب ذلك. نعم. وخالط أهل الفقه والحكمة، وخالط أهل الفقه والحكمة عشرته وصحبته مع الناس الذين لهم فقه ولهم حكمة. ما يكون ناس قليل الفقه والحكمة، إذا كان أصحاب جهل كذا غالبا يؤذوه أو يضروه، فلينظر الإنسان من يخالف. نعم. طوبى لمن ذل في نفسه، يعني هذا باب التأكيد مرة ثانية. نعم. وطاب كسبه وطلعت سيرته، طاب كسبه أي طاب من الطيب من الطيب، أي أن كسبه طيبا. إذا قلنا الكسب الطيب إيش معناه؟ وطاب كسبه وطلعت سريرته، صلحت سريرته، صلحت سريرته. السريرة عكسها ضدها إيه؟ العلانية ما يراه الناس ويظهره الناس، والسريرة ما يخفى على الناس. فما الذي يخفى على الناس؟ الحب والبغض والكره والموالاة والمعاداة والنصرة وتأييد الحق والخشية والخوف والحذر والإنابة والتوكل، هذه كلها سرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل. فمن طابت سريرته وحسبت نيته طوبى له. نعم. وكرمت علانيته، كرمت علانيته. اختار صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ عن صلحت، لأن الكرم قد يكون أعلى من الصلاح. كرمت علانيته، صلحت وزاد صلاحها بأنه أعطى ثمرة هذا الصلاح فيكون كرما. الكرم فيه إعطاء، فيه بذل، الكرم فيه بذل وعطاء، والصلاح فيه استقامة وسلوك حسن، لكن قد ينعكس على الغير ولا ينعكس. لما قال وكرمت علانيته أي أن صلاحه في العلانية كان فيه تأثير للناس، فأعطى الناس بمعروفه بيده وبلسانه وبحسن خلقه وبوساطته وجاهه وما إلى ذلك. هذا معنى كرمت علانية. نعم. وعزل عن الناس شره، مر علينا في حديث قال فإن لم أستطع، أخبره النبي أن تفعل ذلك، قال انفق ذا، قال فإن لم يستطع قال افعل ذلك، فإن لم تستطع قال ساعد أخرك اعمل له، قال فإن لم أستطع قال كف عن الناس شرك فإنها حسنة. قال وعزل عن الناس شره. نعم. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. هذا الشاهد، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله، أتى به في هذا المال كما سبق، وأمسك الفضل من قوله. غالبا الإنسان همام وحارف فيه الحركة، لا لو قلت له اجلس هكذا دقائق طويلة ما يستطيع، لابد يتحرك. لو قلت اخمد لا تتكلم لا تفكر ما يستطيع، لابد ان يفكر او يتكلم مع الناس. اذا وجد من يصغي او وجد من يلغط وكان هو كذلك محبا للكلام كثر فضول القول، وان وجد ما يتكلم فيه شارك الناس فيه، وان لم يجد فكر ما الذي يقوله امام الناس من قصة او حكاية او شيء كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن امسك الفضل من قوله. الفضل يعني الامر زاد الذي لا ينفع، الذي لا يضر لا يجوز، الذي لا يضر لا يعاقب عليه، لكن الذي لا ينفع المال زائد لا ينفع الناس بمباح الكلام امسكه، فهذا افضل. استفيد هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.